صدورا همها تبكي تشكي وريتها تحكي على ذنوب اتت لك ربي تركع كفوف الغيرة ما ترفع رجاها بيوم تفتكر رضا الأم خيرها عن ذرية يعني أما قالوا رضاها الأم خيرها عن ذرية يعني ومن غيره نعيش بغم هذا أشد ما نذرى يتيم ولا أبو عيال تلقى بوجهها ما صرع شفيع الناس أما قالوا صلاة الناس على طه شفيع الناس تملى القالب بالإحساس تروي العاقل من فكرة أعصيك تسترني أنساك.